سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تم رفع هذه المادة بواسطة مسلم التونسي. وللمزيد من الصوتيات الإسلامية زورونا على صفحة الشريط الإسلامي www.facebook.com/islamictab.